الحمد لله الذي أتم لنا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة وهدانا إليه صراطا مستقيما وسبيلا قويما. أحمده تعالى وأشكره على ما هدانا للإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام ووالى علينا الفضل والعطاء والإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها العدة في الشدة والرخاء والذخيرة في السراء والضراء. بها تكشف الهموم وتزال الغموم وتجلب الأرزاق وتتيسر الأمور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، ومن نعمة الله علينا بهذا الدين القويم أن جعله سبحانه مباركا على أهله تنتظم به أمورهم وتجتمع كلمتهم ويلتئم شملهم ويتحد صفهم وتقوى شوكتهم وتتحقق مصالحهم وتندفع به عنهم الشرور والآفات وتزول عنهم المحن والرزيات. عباد الله، وقد جاء الإسلام بقواعده الرصينة وتوجيهاته المباركة وإرشاداته الحكيمة محققا السعادة والطمأنينة والتمكين والعز والقوة والمهابة والفوز والفلاح. وليس شيء من ذلك متحققا لأمة الإسلام إلا بتمسك صادق واعتصام جاد بحبل الله المتين ودينه القويم وصراطه المستقيم. عباد الله، ولنقف مع حديث عظيم ثابت عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يبين فيه صلى الله عليه وسلم الجادة السوية والنهج السديد لانتظام مصالح المسلمين واستقامة أمرهم، ويحذر فيه عليه الصلاة والسلام من المسالك المنحرفة والطرائق المعوجة التي لا يؤمن معها العثار ولا تجلب للمسلمين إلا الأضرار والأخطار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية

ومن ترك هذا السبيل المبارك وخرج على المسلمين يضرب برهم وفاجرهم ولا يتحاشى من مؤمنهم ولا يفي لذي عهد عهده، فالنبي صلى الله عليه وسلم منه براء. ولهذا قال في الحديث: فليس مني ولست منه. عباد الله، فما أعظمها من وصايا وما أشد حاجة المسلمين إلى تطبيقها لتتحقق لهم الخيرية وليأمن المسلمون من الأخطار المحدقة والشرور المهلكة والعواقب الوخيمة. معاشر المؤمنين، ومن يتأمل هذه الوصايا المباركة والتوجيهات السديدة يدرك سوء حالي وقبيح فعال الفئة الضالة والمجموعة المنحرفة ممن اتخذوا إخافة المؤمنين وإرعاب الآمنين وقتل المسلمين والمستأمنين وتخريب المساكن وتفجير الدور سبيلا وطريقا، ويزعمون أنهم يصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أفمن الإصلاح عباد الله قتل النفوس المعصومة من الولدان والنساء والشيب؟ أو من الإصلاح عباد الله الخروج على ولي أمر المسلمين ونزع اليد من الطاعة وقتل رجال الأمن وتسفيه العلماء وتجهيل الفقهاء؟ أو من الإصلاح إتلاف الأموال المحترمة وتدمير الدور والمساكن؟ أو من الإصلاح نقض العهود وإخفار الذمم وقتل المعاهدين والمستأمنين؟ هيهات وحاشا أن يكون هذا سبيل المصلحين. وقد جاء في بيان لهيئة كبار العلماء حول هذه الفئة المنحرفة، جاء فيه تأييد ما تقوم به الدولة وفقها الله من تتبع لتلك الفئة المنحرفة والكشف عنهم وتحذير العباد والبلاد من شرهم درءا للفتنة عن ديار المسلمين وحماية لبيضتهم، وأنه يجب على الجميع التعاون في القضاء على هذا الأمر الخطير، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به، والحذر والتحذير من التستر على هؤلاء أو إيوائهم، وأن هذا من كبائر الذنوب. وجاء في البيان التأكيد على وجوب الالتفاف حول قيادة هذه البلاد وعلمائها، وأن الأمر يزداد تأكدا في مثل هذه الأوقات، أوقات الفتن. نعوذ بالله من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يكبت أعداءه أعداء الدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجنب بلاد المسلمين كل سوء ومكروه، وأن يهتك ستر المعتدين على حرمات الآمنين، وأن يكف البأس عنا وعن جميع المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يهدينا جميعا سبيل الرشاد. إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم اعلموا عباد الله أن أمتنا أمة الإسلام أمة واحدة، يشتركون في الآلام والآلام، معبودهم واحد وغايتهم واحدة وقبلتهم واحدة، دينهم واحد، مثلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومثلهم كما جاء في الحديث الآخر: كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. عباد الله، وإن إخوانا لنا من المسلمين يتعرضون في هذه الأوقات في العراق وفي فلسطين وفي غيرهما من الديار، يتعرضون لظلم غاشم واعتداء آثم وبغي وعدوان، يتعرضون عباد الله لتخريب ديارهم وقتل الأنفس المعصومة من النساء والصبية والشيوخ وغيرهم. عباد الله، ومن يتأمل تلك الحال ويتبصر بذلك الأمر الذي حصل لهم يألم غاية الألم لهذه الحال الأسيفة والوضع المؤلم الذي تمر به ديار أهل الإسلام. عباد الله، إن الواجب علينا أجمعين أن نألم لألم إخواننا وأن نتأثر غاية التأثر لما حصل لهم وأن نقف معهم. ومن أعظم ذلك وآكده عباد الله الدعاء لهم بظهر الغيب بأن يعز الله دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان وأن يبطل كيد الكافرين. فإن الدعاء عباد الله يجب أن يكون من كل مسلم لإخوانه، والدعاء مستجاب. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. عباد الله، وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،